أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أنا أحج عن جدي المتوفى، هل الهدي يلزم في مكة أم لا حرج أن أخرجه في بلدي؟ لا لا، الهدي في الحج، كل دماء النسك، دماء النسك التي في الحج إن كانت هديا أو فدية، لأن الدماء التي تذبح أو يذبحها الحاج على نوعين، يسمى هدي ويسمى فدية، وإن كان بعضهم يخلط بين المسميات، لكن الله سبحانه وتعالى فرق بينها. فقال في شأن المتمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال عن هذا الهدي: هديا بالغ الكعبة. إذن الهدي يبلغ الكعبة، الحرم المقصود الحرم. فالهدي الذي يلزم به المتمتع والقارن يجب أن يذبح في الحرم، لا يذبح إلا في الحرم، حدود الحرم، في مكة، في منى، في مزدلفة، حدود الحرم، لا يخرج عن الحرم. وليس ضرورة أن يكون في المنحر أو في منى، لأنه قال عليه السلام: ذبحتها هنا وفجاج مكة طريق ومنحر. فيذبح في أي موضع من موضع، لكن يذبحه في بلده لا، أو يذبحه قبل أيام النحر، قبل يوم النحر كما يراه بعض الفقهاء، فكذلك هذا ليس صحيحا. فالهدي له توقيت مكاني وهو الحرم، وله توقيت زماني وهو دخول يوم النحر الذي هو يوم الأضحى، بعد طلوع الفجر يدخل وقت النحر إلى 3 أيام بعد يوم النحر اللي هو غروب الشمس من اليوم 13. النوع الثاني الفدية. فالتمتع دم التمتع للمتمتع والقارن، متمتع والقارن. أما الفدية فهي دم جبران لمن أخل بشيء من أعمال الحج، إما عمل محظورا شيء محرم أو ترك واجبا. فأيضا في هذه الحالة الفدية الصحيح أنها في الحرم، تذبح في الحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. هنا سماها فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن الذي قد يحصل لبعض الحجاج لنقص في حجهم هذا فدية وليس هدي، ويذبح في الغالب يذبح في الحرم، وقد يذبح خارج الحرم إذا كانت دواعيه وأسبابه حصلت قبل دخول مكة. إذا كان قبل دخول مكة احتاج إلى شيء من هذا القبيل وأيضا الفدية هذه لها أنواع، ليست كالهدي. الهدي إنما هو هدي من البقر، من الغنم، من الإبل. أما الفدية فقد تكون يعني نسك شيء يذبح، وقد تكون طعام 6 مساكين، وقد تكون صيام 3 أيام 10 أيام في بعض الأحوال، و3 أيام في أحوال أخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل بالمدينة وأريد الذهاب إلى مكة يوم 5 من ذي الحجة، فمن أين أحرم؟ وأريد أن أحج مفردا، يقول: متى أكون من أهل مكة؟ يعني هل يحل إحرامه؟ لا، ما يكون من أهل مكة إلا إذا دخل مكة قبل أشهر الحج، إذا دخل في رمضان، في شعبان وبقي بها، صار حكمه حكم أهل مكة. أما إذا لم يدخل مكة إلا في أثناء أشهر الحج فهو في هذه الحالة يلزمه إما أن يعتمر ويحل من عمرته ويكون متمتعا، أو يحرم بالحج مفردا ويبقى على إحرامه. فهذا الأخ يلزمه إذا كان مفردا أن يبقى على إحرامه 5 والـ6 والـ7 إلى يوم النحر، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل إحرامه وبقي عليه من المحظورات تنتهي بطواف الإفاضة. ويجوز له يا شيخ غسل الإحرام وتغييره؟ إيه نعم، يجوز له أثناء هذه المدة إذا اتسخ الإحرام واحتاج إلى تنظيفه أن يغسله أو يبدله بغيره، لا حرج عليه. كذلك إذا أراد أن يغتسل طوال الأيام هذه، يعني إذا طال به الوقت أراد أن يغتسل أو يتبرد، كل هذا لا حرج عليه فيه، لكن يلازم إحرامه، لا يحلق شيء من شعره ولا يقلم شيء من أظفاره ولا يتطيب، فضلا أن يعاشر زوجته أو الزوجة تمكن زوجها منها. أحسن الله إليكم. يقول: كنت في الطائرة ولا أعلم اتجاه القبلة، يقول: فتصبرت حتى نزلت الطائرة وقد ذهب وقت الظهر والعصر، ثم صليت الظهر والعصر، ثم صليت المغرب والعشاء. على كل حال لا شك أنك يعني فرطت في كونك أخرت الصلاة إلى أن خرج وقتها، ما كان ينبغي لك، حتى ولو لم تتحقق من القبلة كان ينبغي لك أن تجتهد وتسأل الطاقم الطائرة، يدلونك على اتجاه القبلة مهما كانوا بحكم الأجهزة التي بين أيديهم، فيساعدونك على اتجاه القبلة. فكان ينبغي لك إذا أدركت أنك لن تهبط طائرتك إلا بعد خروج الوقت، كان ينبغي لك أن تبادر وتصلي الظهر ركعتين قصرا والعصر كذلك ركعتين قصرا. ولذلك جاء في الحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فأنت أخرت الظهر والعصر على كلامك حتى دخل وقت المغرب، فعلى كل حال تستغفر الله وتتوب إليه وقضيتها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك ويعفو عنا وعنك. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقسيط السيارات؟ لا حرج، البيع بالتقسيط، الأثاث، السيارات، العقار، صحيح أنه لا حرج فيه إذا اتفق من أول الأمر، اتفق من أول الأمر العقد، يعني عقدوه من أول وهلة واتفق الطرفان عليه على أنه أقساط شهرية أو سنوية أو مهما كانت. وحتى لو زاد البائع في هذه الحالة عن السعر النقدي بنسبة ما فله الحق في ذلك، فورد في السنة ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني باع اشترى بالأجل، وكذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في شأن شراء الإبل للجيش الذي أراد أن يجيشه عليه الصلاة والسلام. زيادة يا شيخ تأخير القسط؟ لا، إذا طرأت الزيادة بعد لا يجوز، هذا ربا. فإذا اتفق على بيع تقسيط ثم أو ضمن العقد أنه إذا تأخر في قسط سوف يغرمه زيادة، هذا ربا، لا يجوز بحال من الأحوال ولو كان شيئا قليلا. فإذا اتفق على شيء ففي هذه الحالة ليس للبائع إلا ما اتفق عليه ومهما تأخر المشتري. وإذا تأخر المشتري القضية بين يدي القاضي، إذا احتاجوا إلى الأمر فممكن أن يؤدب المشتري، يعزره بما يناسب حاله، وقد يغرمه إذا رأى القاضي، يعني خاصة إذا كان مثلا البائع تضرر بأن هناك يعني لزمته أشياء معينة واقتنع القاضي بها، فلو حكم القاضي على المشتري بغرامات مالية فهذه ليس سبيلها سبيل الربا، لأن الربا هو الذي يتفق عليه الطرفان، يتفق عليه الطرفان أو يفرضه الطرف البائع مثلا على المشتري. أما إذا كان القاضي حكم بهذا الشيء، لكن لا ينبغي أن يحكم القاضي باعتبار أن هذا حكم قانوني، يعني مادة قانونية ترى هذا ربا وتقنين للربا، لكن إذا رأى القاضي في قضية من القضايا أن البائع تضرر نتيجة مماطلة المشتري وأنه لم يسدد، وليس عن فقر إنما عن مماطلة، أما إذا كان عن فقر فالله سبحانه وتعالى قد قال في هذا الشأن في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا ثبت أن المشتري معسر فلا يجوز لك أن تغرمه ولا أن تحبسه، وأنت البائع أنت المفرط، المفترض أنك تعرف حال المشتري، إذا كنت تعرف حال المشتري أنه ضعيف الحال وقد تتورط معه ومع ذلك تمضي في العقد فهذا تفريط وتقصير منك، أنت تتحمل نتيجة تقصيرك وتفريطك، فأنت أصلا لا ينبغي أن تدخل في العقد في حالة تقسيط والأجل إلا وأنت مطمئن إلى أن صاحبك يعني عنده القدرة على السداد وعنده أصول ممكن يسدد منها، ففي الحالة دي ما يكون فيه إشكال. أحسن الله إليكم. يقول بعض المصلين يقول نيام وقت الصلاة ويقومون مع الأذان ويصلون من غير تجديد للوضوء، هذا في الحقيقة ما ينبغي. إذا نام يعني هذا الأخ نام نوما مستغرقا خاصة إذا كان مضطجعا، فلا يكاد الفقهاء يختلفون أن المضطجع إذا نام وهو مضطجع أنه ينبغي أن يجدد الوضوء. أما إذا كان نام يعني قاعدا أو حتى متكئا على عمود على هيئة الجلوس بدون اتكاء أو متكئ، فهذا يتسامح فيه الفقهاء لما ورد في الأحاديث والنصوص على أنه محل تسامح. أما إذا اضطجع ونام فلا يكاد الفقهاء يختلفون أنه ينبغي عليه أن يجدد الوضوء علينا. والوضوء فيه خير وبركة، يعني حتى لو فرض أنك يعني يمكن تقول ما نمت نوما مستغرقا، فالوضوء ينشطك وفيه بركة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وأجر وثواب. حتى ولو كنت نشيط وأعدت الوضوء وجددته فهذا من السنن، يستحب للإنسان أن يجدد وضوءه ولو لم يكن هناك داعي من الدواعي. أحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة في الساحات تأخذ أجر المسجد؟ الصحيح أن الساحات لا، ليس حكمها حكم المسجد، فالساحات التي برا التوسعة خارج التوسعة هذه ليس حكمها حكم داخل المسجد. فهذه تسمى الرحبة، يعني إذا اتصلت الصفوف فلهم أجر الجماعة، أجر الجماعة 27 درجة 25 درجة. أما ألف صلاة فهي خاصة بما كان داخل أبواب وأسوار المسجد وجدران المسجد. أما هذه الساحات الغربية والشرقية والشمالية فهذه ليست داخلة في المضاعفة. أحسن الله إليكم. يقول كنت في سفر وفاتتني صلاة العصر ودخل وقت المغرب، فدخلت المسجد وقدمني الناس فصليت العصر وفي حق المأمومين صلاة المغرب، فهل فعلي صحيح؟ كيف تصلي بهم العصر وفي حقهم المغرب؟ كيف تخرج من هذا؟ هم يعني ثلاث ركعات وأنت أربع ركعات، ومأمورون أن يقتدوا بك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما كان من حقك أن تتقدم وتأمهم، كان ينبغي لك أن تجعلهم ينتظرون وتخبرهم أنك لم تصلي العصر، فتصلي العصر، فإن رغبوا أن ينتظروك ريثما تقضي صلاتك التي فاتتك فلا ذلك لهم، كان هذا الذي ينبغي، فتصلي العصر ثم تأمهم في صلاة المغرب، خاصة إذا كنت في سفر يعني لازلت في سفرك وتصلي العصر ركعتين فتصليها قصر ركعتين ثم تأمهم في صلاة المغرب. أما أن تدخل بنية العصر وصفتها تختلف عن المغرب، إما ركعتين إذا كنت مسافرا أو أربع ركعات إن كنت مقيما وهم إنما يصلون المغرب، فهذا خطأ ما ينبغي لك أن تعود إليه مرة ثانية. تأخير الصلاة يا شيخ وتأخيرها يعني هذا تساهل في التأخير، ما كان لماذا تؤخر الصلاة وأنت يعني خاصة المغرب العصر مع المغرب، يعني أمرها واضح، يعني ترى الليل قد أقبل عليك والساعة بين يديك وكل شيء، ما عندك يعني في الحقيقة ما يكاد يكون لك عذر إلا النوع من التساهل والغفلة، ولا ينبغي الإنسان يتساهل ويغفل في شأن الصلاة، لا تدري ماذا يعرض لك، يعني الشارع الحكيم ما قصر في حقك، جعل لك وقت ممتد إلى قبيل المغرب، إلى قبيل المغرب بعشر دقائق بربع ساعة، بحيث أنك إن كنت لم تتوضأ تتوضأ وتؤدي الصلاة. أما كونك تمضي في سفرك وإذا بالشمس تغرب عليك ولم تصلي العصر هذا خطأ جسيم لا ينبغي لك أن تعود إليه مرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول ما هي أسباب الثبات على الدين؟ الثبات يعني من الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالله هو المثبت لنا نسأله الثبات، فالثبات يكون بالدعاء والإلحاح على الله ولذلك ورد في الأدعية الصباح والمساء وفي الصلاة: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الدعاء والذكر. ثم أسباب الثبات هي الطاعة التي أنت، ما أنت الآن ثابت على الحق إن شاء الله، فانظر هذه الأمور التي أنعم الله بها عليك من حسن الاعتقاد والطاعة، من صلاة وصوم وزكاة ونفقة وذكر وصيام، فاحرص عليها واستكثر منها، استكثر منها. ثم كذلك أيضا أمر آخر: الرفقاء والأصدقاء والأصحاب، احرص على أهل الخير واستكثر منهم، وإن كان عندك آخرين ضعفاء إن كنت ترى أنك تؤثر فيهم ويستفيدون منك فالحمد لله ونعمت، وإن كانت الأخرى هم ربما يؤثرون عليك فابتعد عنهم واحذرهم. فهذا من وسائل الثبات، أن تفضل لمن حولك، فهذا مما يساعد. وتلاوة القرآن وتدبره، فهذه إن شاء الله يعني في الجملة مما من الأمور التي تساعد على الثبات. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال السبحة في ضوء الكتاب والسنة؟ مرارا نسأل عن هذا، ويعني نقول الأولى عدم استعمالها، لكن كل إنسان يعني الكتاب والسنة لم يرد في، أما القرآن لم يرد فيه شيء يعني واضح في حقها. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني وردت آثار مما يحتج به من يراها أنه يعني أقر من ذكر أنهم يعني يسبحون بالنوى أو شيء من هذا، لم يستنكر هذا عليهم استنكارا، لكن دلهم على الأفضل، على الأفضل، ولم ينهرهم، مما يدل الأمر يعني واسع. لكن نقول إذا كانت في البيوت، في بيته، في سيارته، أما في المسجد وبين يدي الناس فما ينبغي له ذلك، وخاصة بعد الصلاة ما ينبغي أن يكون التسبيح بالمسبحة، بل كما وجه عليه السلام: وعقدنا بالأنامل، فكان يسبح بأنامل عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم أن يقول باليمنى خاصة، ومنهم من يقول الأمر واسع باليمنى واليسرى، إنما يسبح ويعقد بأصابعه، فهذا الذي ورد. فإن استعمل المسبحة في بيته أو في سيارته فهذا أمر يعني أخف، ولعله لا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. صلى الله إليكم. يقول: هل يجوز أو يجزي استعمال الأشنان أو الإشنان، هذا مكان التراب، في غسل الإناء الذي شرب منه الكلب؟ لا، الأشنان ما يكفي ولا يقوم مقام التراب. فالتراب يعني ثبت علميا عند المختصين أن به خاصية معينة، وهذه يعني من أسرار التشريع، أن فيه خاصية معينة تقضي على الجراثيم والمكروبات التي تكون يعني تقع في الإناء لولوغ الكلب فيه. وقد أثبت المحققون من المعنيون بدراسة الجراثيم أن الكلب إذا ولغ أنه بحكم أنه دائما ويغلب عليه أنه ينظف جسمه وبدنه وخاصة ذيله بلسانه، وأنه يعلق دائما، غالبا ما يعلق بفمه ولعابه، تعلق أنواع من الجراثيم الدقيقة ولا يكاد يقضي عليها إلا التراب. وهذه بحوث قديمة يعني قام بها أطباء قبل 100 سنة وذكروا هذا الأمر. فلا ينبغي لا الصابون ولا أشنان إلا أن يستخدم التراب. أحسن الله إليكم. يقول: سافرنا من جاكرتا في 3 مساء وحسب الجدول ستصل الطائرة مطار جدة في 11 ليلا، يقول: فمنا من صلى في الطائرة بالتيمم جالسا، ومنا من انتظر حتى الوصول ثم صلى في جدة، فأيهم أصاب الأفضل؟ على كل حال، لعل هذا مثل ما ورد عن بعض الصحابة في صلاة العصر، قد ورد أنه عليه السلام قال يوم الأحزاب للصحابة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، موضع اليهود الذي كان في الجهة الشرقية الجنوبية من المدينة، وكان يريد أن يحاصرهم، ولما تبين له خيانتهم في حرب الأحزاب. فالصحابة رضي الله عنهم مضوا، فمنهم لما أدركتهم صلاة العصر منهم من صلى العصر في وقتها مراعاة الوقت، ومنهم من قال أمرنا عسى ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة متى ما وصلنا، ولو لم نصل إلا بعد المغرب، فأقرهم عليه الصلاة أقر كلا الفريقين. وكذلك ورد في حديث أبي سعيد أن صحابيان أدركتهم الصلاة في الطريق، فتيمم أحدهما فصلي بالتيمم كلاهما، ثم وجد الماء بعد ذلك، فأعاد أحدهم الصلاة والآخر لم يعد، فعرض الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لمن أعاد الصلاة لك أجرك مرتين، وقال لمن اكتفى بالتيمم أصبت السنة. إذن الأمر واسع، من صلى من الإخوان بالتيمم بالطائرة فهو على خير إن شاء الله، ومن يعني أخر فحتى وصل، لكن الأولى ألا يؤخر، صحيح أن الأولى ألا يؤخر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا، إذا قمت إلى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأنت تتيمم حتى على كراسي الطائرة تخبط عليها خبطة واحدة وتمسح وجهك وقضي الأمر وتصلي، وهذا أولى من أن تؤخر الصلاة، لأنك ما تدري ماذا يعرض لك من مشاغل أو نسيان أو ما إلى ذلك. لكن من استطاع الوضوء يا شيخ؟ نعم، من استطاع الوضوء مثلا، وإذا استطاع الوضوء معروف أن الطائرة يكون فيها يعني إمكانية الوضوء أيضا. نعم، لا يعدل إلى التيمم إلا إذا يعني يأس من الوضوء، أو حتى ولو خرج الوقت ما دام يطمئن أنه سوف يأتي دوره في الوضوء، ولو خرج الوقت عليه الصحيح أنه ينتظر حتى يتوضأ ويصلي ولو بعد الوقت بالوضوء. أحسن الله إليكم. يقول عزمت على الحج أنا وأمي، ولكن توفيت رحمها الله قبل موعد الحج، هل لها أجر الحج وهل يمكن أن نعتمر عنها؟ الله تعالى قال في مثل هذا الأمر: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإن شاء الله أجر والدتك ما دامت عزمت على الحج أجرها على الله، وكتب لها أجرها وثوابها. ولا أنصح بالاعتمار عنها، لأن السلف ما كانوا يحرصون على النيابة في الحج، وقلنا إن الإمام مالك رحمه الله من أشدهم في هذا، لا يرى هذه النيابات، وتدعو لها في أعمال الحج، في طوافك وسعيك وفي يوم عرفة. نعم الأخ عندك سؤال. أنتم في الطائرة؟ في الطائرة قبل أن في المطار؟ أي طيب، أدركتكم المغرب والعشاء في الطائرة؟ في الطائرة نعم، ومنها من صلى في الطائرة. أي نعم. أما العشاء فالصحيح وقتها يعني خاصة في حال الضرورة يمتد إلى نصف الليل، ونصف الليل في هذه الأيام يعني قد تدركونه، وإذا فعلا بادرتم وصلتم 11 وتطمننتم 11 ونصف تصلون يعني قبل 12، ففي الغالب أنكم تدركون وقت صلاة العشاء. ومن أهل العلم من يجمع المغرب إليها، ورى حكم المغرب حكم العشاء، فتجمعان جمع تأخير، فهذا إن شاء الله يعني فيه خير. لكن كون الإخوان اللي خاصة المغرب لو صلوها في الطائرة وتوضأوا مدام موجود الماء في الطائرة، وإن لم يوجد ماء أو تعذر تيمموا، فالأولى أن يصلوا المغرب في الطائرة، يصلوها في الطائرة، ويرجئوا العشاء إلى أن يصلوا المطار، لأن وقتها يعني أوسع. هذا الذي أراه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويبارك في الجميع. وأذكر إخواني يعني لا يعني أشك في المحبة والسلام، لكن نزعج إخواننا عندما يعني نتشاغل بالسلام على بعضنا، فأرجو الإعفاء من السلام ومن الأسئلة، ولا يعني يخفى علينا تقدير بعضنا لبعض ولله الحمد. فنحن إن شاء الله إخوان مؤمنون، نسأل الله أن يجمع كما جمعنا في هذا المسجد الشريف، يجمعنا في الدنيا وفي الآخرة على السعادة والخير، وأن يوفقنا جميعا، وأن يرينا مناسكنا. اللهم أرنا مناسكنا ويسرها لنا وتقبلها منا واجعلنا أهلا لذلك. اللهم أتمم لنا المناسك على الوجه الشرعي، واجعلها لنا خيرا وبركة، واجعلنا متابعين للرسول عليه الصلاة في ذلك، أن نحج كما حج وأن نتابعه بصدق وإخلاص، وارزقنا اللهم الإخلاص في ذلك وصدق المتابعة، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم اجعل ولايتنا في كل أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين، انصر إخواننا في بلاد الشام وفي كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.